وتنبئك عن جلالتهم في هذا العلم تعالى. وأقولها بالاستثناء، الجميع باهتهم، الجميع باهتهم، ليسوا بعلماء، هم علماء إن شاء الله تعالى بما حصلوه من علم، لكن في هذا الجانب بالذات الجميع باهتهم. لا يستطيع إنسان بالوقت الحاضر أن تسأله عن حديث أو عن رأيه في حديث فيسمع لك طرقه أو من تلد طرقه في ذهنه. اللهم إلا على سبيل النظرة من الأحاديث. إذا كلنا نحتاج إلى جمع الطرق بالبحث، هذا الذي أعنيه بكلمة أن الجميع باحثون. يعني تسألني عن حديث فسأل الثاني أو الثالث أو أنت تقوم بهذا العمل، لا بد من الانتظار، وقد يطول هذا الانتظار لكي يعطيك أو تأخذ أو تصل إلى رأي في الحديث المعين. وأيضا جانب آخر، نحن نعرف أن الأئمة رحمهم الله ألفوا كتبا كثيرة، وصلنا الكثير منها وفقد الكثير، ومنها وصلنا أيضا ما لم يطبع. فجمعنا أيضا وتعبنا وبحثنا عن الطرق لا يزال أيضا فيه نوع من القصور بالنسبة لما هم عليه رحمه الله تعالى. من الخطأ الكبير أن تصدر حكما، أن تصدر حكما على حديث ما سواء بالصحة أو بالضعف، وهذا الفرق يوم الأربعاء، قبل أن تبالغ جدا في جمع طرقه، قبل أن تبالغ جدا في جمع طرقه. وما ضرنا إلا الاستعجال في إصدار الأحكام على الأحاديث. الاستعجال من جهتين، من جهة أن الإنسان يستعجل قبل أن يتمكن، هذه واحدة، والثانية أنه يستعجل في الحديث المعين قبل أن يجمع طرقه. ولهذا أقول إن البديل عن حفظ الأئمة في السابق هو المبالغة والبحث عن طرق الحديث باستقصاء. وكما ذكرت ليس الغرض هو التزيد أو أن يسوق الباحث الطرق، سيأتي إن شاء الله تعالى أنه سيكون أمامك حشد من الطرق والمعلومات ليست كلها تعلمها للقارئ. نأخذ إن شاء الله تعالى ما الذي يكتب من المعلومات في درس الباحث إن أمكان الوقت إن شاء الله تعالى، لكن المقصود أنه عند إصدار الحكم تكون البينات كلها أمام الباحث. وإذا أردت جمع طرق حديث ما فأمامك حشد كبير من كتب السنة، بعضها مفهرس تخدمك فيه الفهارس، مثل ما نقول المعجم المفهرس يخدم كذا، الحاسب الآلي يخدم كذا من الكتب، مفتاح من السنة يخدم كذا، الموسوعة الأطراف تخدم كذا، ومن الكتب ما لم يفهرس، وكلها مجال للبحث لجمع الطرق والخلوص برأي في الحديث المعين أو في الكلمة المعينة أو في اللفظ المعين. أحاديث كثيرة في الصحيحين، وقد يقول وسأمثل بها أو بكثير منها في الأمثلة. وقد يقول بعض الناس مثلا انتهى أمر الأحاديث التي في الصحيحين، وهذا الكلام إلى حد كبير صحيح، ولكن نحن نعرف أن هناك أحاديث كثيرة جدا يغفل عنها بعض أو عن طريقتها بعض الناس، قد صححت وأخرجها أئمة متأخرون مثل خزيمة، مثل ابن خزيمة وابن حبان، وأصولها أين توجد؟ في الصحيحين. فلكي تحكم على اللفظ الذي أخرجه ابن خزيمة أو أخرجه ابن حبان لا بد من التطرق إلى الحديث أو الطرق التي في الصحيحين. فليس البحث في أحاديث الصحيحين بمجرد إعادة النظر فيها، ليس هذا هو المراد، وإنما قد تضطر إلى جمع طرق يبالغ وهو في الصحيحين لأسباب كلمة أخرجت في غير الصحيحين ببيان اختلاف إلى آخر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. لما كنت طويلا أفكر في تنظيم المعلومات التي سأذكرها هي كما ذكرت لكم خليط وكم هائل من المعلومات التي سترد عليك عند جمعك للطرق. في الدروس السابقة كان عملك في إسناد واحد وكنت تبحث في الاتجاه وفي الجرح والتعديل وفي الاتصال والانقطاع. أما الآن فالموضوع أكبر بكثير وله مجال وهو عدم الملل. يعني سننتقل من فقرة إلى فقرة بأمثلتها وقد تتداخل هذه الأمثلة وقد تتكرر ويتكرر معها، والغرض هو تثبيت المعلومات وإتيان بمعلومات جديدة تتعلق بهذه الأمثلة. نبدأ الآن بأول يعني بعد هذا التمهيد نبدأ بالأمر الأول في جمع الطرق. ونبدأ قبل أن نبدأ بالأمر الأول أننا في بصدد البحث عن طرق حديث واحد، ونحن عرفنا في المصطلح أن مدار الحديث لكي يطلق عليه الحديث على من؟ على من؟ على الصحابي، بغض النظر عن الأصول المماثلة التي هي عن صحابة آخرين. إذا نحن الآن بصدد الحديث عن أو البحث عن طرق حديث واحد، وقد يتداخل معنا لكن هذا غير مقصود، قد تتداخل معنا أحاديث أخرى في بعض الأمثلة لكن هذا غير مقصود، إنما جاء عرضا هكذا وسأبين سبب ورودها في وقته. سنأخذ بعض الدروس ممكن لمدة يومين أو ثلاثة هي عبارة عن استعراض للمعلومات وبيان بعض المصطلحات. نبتدأ بالأمر الأول الذي معنا الآن، الأحاديث الأحاديث التي أنت بصدد البحث عن طرق لها سيصادفك صور كثيرة لها. أمامي الآن عدد من الصور، يعني المثال الأول الآن الذي هو حديث عبد الله بن مسعود يرويه عنه عون، هذا اسمه عون ابن عبد الله ابن عبد الله بن مسعود، يقوم عبد الله بن مسعود عنه أبيه، يرويه عنه اثنان سهيل بن أبي صالح وعبد الله بن عثمان بن الخدري، يرويه عنهما جميعا عن هذا المسلم، ويرويه عن عباد عبد الله بن مسلم، ويرويه عن عباد أحمد في المسلم. بعد دراسة أهل الباحثين لهذا الإسناد حكم عليه بحكم أول مرتبنا، فقال رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاع بين عون وبين عبد الله بن مسلم، وفرغ من دراسة الإسناد وأعطاه مرة رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاع بين عون وبين عبد الله بن مسعود. انتقل المرحلة الثانية التي يبحث عن أي شيء طرق الرقى الحديث. هذا من الأحاديث التي يقول فيها الباحث لم أجد له إلا هذا. إذا أول شيء معنا في الأمر الأول ليس كل أحاديث لها فقد يصعبك حديث ليس له الا هذا الطريق الذي قمت بدراسته، وهذا بيده طرقا. اذا ما عليك الا تجاوز هذه المرحله التي مرحله البحث عن طرق بها تفهم وبالانتقال الى المرحله الثانيه التي هي البحث عن احاديث عن الصحابه فهذا ترجعه الى ان شاء الله تعالى دروس لاحقه. انظر الان الكتاب الثاني. هذا الحديث مشهور كلمه ثاني حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. انظر الى قوله الطريق الاول احمد ابن عود الإمام أحمد يرويه عن محمد بن فضيل عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة بن عامر بن يزيد عن أبي هريرة. الباحث بسبب البحث أو أنت بسبب البحث عن طرق أخرى للحديث انظر طرق أخرى يعني كثيرة جدا لكن كلها ترجع إلى من؟ إلى محمد بن فضيل. يعني يمكن بعض المعلومات التي يقولها قد تكون مرت على كثير منكم لكن لنا ان نبتدئ مع الجميع خطوه خطوه. الان كل هذه الطرق مع كثرتها ترجع الى من؟ الى محمد بن فضيل. لم يجد الباحث طرقا اخرى تصله بمن؟ بعمار بأبي زرعة ولا بأبي هريرة. هذا الحديث في الصحيحين ما الذي يفرقه عن المثال الأول؟ المثال الأول لم يجد الباب دخولا ولا انتصارا منه. هذا وجد الباب في طبقة واحدة وهي الطبقة الأولى التي هي أحمد رواه معه عن محمد بن فضيل هؤلاء الكافرة الكافرة منهم الآن علي بن مطر عند النسائي محمد رتبته محمد بن عبد المعاذ محمد بن حاتم عند النسائي أحمد بن حرب عند النسائي يوسف بن عيسى عند الترمذي أحمد بن إشكال عند البخاري محمد بن عبادة بن مريم عند مسلم طفيل بن سعيد عند البخاري ابن أبي شيبة عند ابن ماجه محمد بن علا عند مسلم أيضا محمد بن إبراهيم عند مسلم علي بن محمد عند ابن نافع. هذه كلها طرق تعود إلى محمد بن مريم. هذا المثال الثالث. المثال الثالث يرويه أحمد عن حمد بن نصر عن حماد بن سالم عن بيت بن حرب عن أبي سعيد الخدري حديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلو بعرضه هكذا وجعل فاطمة الزوج من هذا العرض. هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل بيت بن حرب الراوي عن Thank you. سعيد يروي عن عيسى بن يونس يروي عن عبد الله بن جعفر وعن عبد الله يروي عن ابو يعقوب الآن بس بعض التعليقات على هذا الأمر. الأول تريد الأمر الأول تفاوت الأحاديث في الطرق التي تفرق عليها. الأمر الثاني ضعف التعليقات على اللوحات التي أمامنا، قال الأمثلة التي أمامنا. نأخذ هذه اللوحة لأنها مريضة، نأخذ اللوحة الثالثة. في الوقت الحاضر صدر عدد من الدراسات للتعليمين في كل داعي يمكن أن ينحى في كم الطرق والمر فيها، يعني كل واحد يمد بخبرته أو بتجاربه ليستفيد منها عن ذلك. من الأشياء التي أنصح بها الباحثون الآن أن يكون لديك في كل حديث تريد دراسة يكون عن موضعه أن يكون عندك رسم ضروري. يقول عندك رسم ضروري لهذا الإسلام. هذا الرسم الضروري طريقة هو هكذا في هذه الصورة التي أمامها. هنا هذا المثال الخاص واقع في اللوحة مثل ما نفيده له أو أمر الأمام الأمام. حبيب أنس الآن كم يوم في أنس؟ ثلاثة. لو أردنا أن نسوق القوة إلى الجميع ما أعرض إن المفضل القوة مثلا كل الكافية القاعدة إلا إذا شبعنا عن شيء، فالقاعدة أن كل الكافية عن الصحابي يوضع أفضل أن يوضع في صحيفة مستقلة به. وقد تبين لك بعد أن نسوق الآن أنه يمكن جمعها كلها في صحيح واحد. جمعها كلها في صحيح واحد. وقد يتبين لك انه ليس التابع الذي يحتاج الى تفسيره، بل ايضا تابع التابعي يحتاج بكثره الطرق اليه الى صحيفه ثانيه. هذه الصحف وهذه الرسوم التروجيه بعضهم يضعها ثانيه، يضع الصلاه في اعلى وضعهم يعني مثلا تكون الصفحة تكون الصحابي على اليمين والظهور لافتة إلى اليسار وكله الأمر جميعا. لكن انظر الآن في أشياء عند تريد تبينها عند الدرس التوجيهي. الأمر الآن ممكن الجواب بإسناد واحد سيكون عندك هو تسميه الإسناد الأصل، يسميه الإسناد الأصل. وإذا لم يكن عندك إسناد الأصل كنت تعتبر بأن سمعت الطرق قبل دراسة الإسناد، فيكون أول إسناد عندك هو أول إسناد تقف عليه في أول مصدر ترجع إليه. المهم تبع لك إسناد الأصلي. اكتب الآن الذي هو إسحاق أنس بن مالك معهم إسحاق وعن عيسى وعن عبادة وعن مالك. عادة نمتلك أي مصدر؟ عادة نمتلك أي مصدر؟ عادة نمتلك أي شيء؟ بالبخاري. لك طريقة ثانية في جمع الطرق، طريقة الأولى شاقة ولكن أذكرها أشرف الوزيه. الطريقة الأولى أن تقول سأبحث أولا عن متابعين في الطبقة الأولى، ثم أبحث في الطبقة الثانية، ثم أبحث في الطبقة الثالثة، ثم الرابعة. ولكن هذه الطريقة يعني لا تتبع، أنا لم أتبع ما هو خذ من المصدر الأول الذي هو البخاري، تدرج على أول مكان في أول مكان يصلي فيه، تنقل منه الإسناد ملحقا له بالإسناد الذي أمامك، تقرأ الإسناد الذي أمامك من البخاري وتقرأ إسناد من؟ إسناد البخاري. إسناد البخاري لا تقرأه، مسلم بن إسماعيل عن من؟ إذا إسحاق الآن تكبر عندك وتكبر عند من؟ ما تكتب مرة ثانية وإنما تأخذ إشارة. اذكر أن الإمام الجامع عند البخاري يصل بمن؟ يحيى بن سعيد. سبقه ورقة المصحف إلى وضع فيها من؟ يحيى بن سعيد. وضع إسنادا أصليا له وذكر إسناد البخاري أو أسناد البخاري. وتنتقل بعد ذلك إلى من؟ إلى مسلم. إذا وصلت إلى مسلم يظهر الإمام الذي عند مسلم الأول هذا سهيل بن حرب عن عمر بن مسلم حنفي عن يظهر عند رجل الإمام بالإسناد بعلمه. ستأخذ قطعة من عندنا هي عمر بن مسلم ولا تذكر عندنا خرج الآن موجود أصلا في الإسناد الذي عنده. إذا تتبعت المصادر وأنا وأنا هكذا في النهاية ستحصل على لوحة متكاملة لطرق الحديث الذي فتح فيه. وهناك تنبيهات في حين يكون مدركه بإسناد لأنه يحبه بإسناد بإسناد الأرض نبدأ عليها الآن. منها مثلا بعض الرواة مثل هذا مثلا من الرواة Thank you. من هذا الشيء الثالث، أو الشيء الثالث، شيء ثالث، شيء واجب في كل السنة على حسب الكثير من الأخطاء، كثير من الأخطاء المتبعين، بعضها من أخطاء المخطوطات، وبعضها من أخطاء الاطباع، ولا فيها في كتب غير المشهور، هو في معاجم الطبراني، معجم الجديد لا سيما، يذكر في المعاني، يذكر في الإخلاص، يذكر في الحلية بأبي معين، في كتب كبيرة يذكر الغلط. عندما تريد أن تلحق أسنانك بإسنانك الرسمي، هل الطبراني مسؤول عنه؟ عندما تريد أن تثبت شيء للطالب أو برسالة أو في شيء، حين تثبت مثلا سيقول لك ماذا تجد أنه وجد عند اليد بيد معين مثلا يروي كتاب الإمام علي بن نبالة بن أسد عن عبد الرحمن بن هاشم، وقلت أن يروي كان أحمد بن عبد الرحمن بن أسد مات عندما كنا ويرويه معه ايضا عبد الرحمن بن هاشم، فجعلت الوضوء فجعلت الوضوء عن عبد الرحمن بن هاشم مع احمد كان بن اذ ان وقع امر مصر الحجه وان عبد الرحمن الذي فيها هو وقع عبد الرحمن، ففي مسلى الدين لا يقبل بهذا ويجعل المسؤوليه على من؟ على الرجال الذي نقل، وهذا لا يسمح ان تتكي على غيره، فكل ما المسؤول عنها من؟ المسؤول عنها هو ذاك المقال، وليس كثير الاخطاء وبعضهم ثلاثتهم اربعتهم، فعند التحقيق يرجع الامر الى اثنين بسبب وجود اخطاء الطباع، وقد يكون كما يقول بعضها اخطاء من الناس القليل. ويسقط أنا الإمام الإبن يسقط أبو يستبدل أبو بإبن، هذا كله مختلف ولكن يفرق كثير في الأسامي. هنا في أمر أمامي نص البيان قال عليكم، قال أحمد المسلم رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال أحمد حدثنا أبو معاوية ووكيل المعنى قال أحمد حدثنا أبو معاوية ووكيل المعنى قال حدثنا الأعمش ومجاهد قال وكيع حدثنا أبو معاوية وكيع المعنى قال حدثنا الأعمش ومجاهد قال وكيع سمعت مجاهدا ومجاهد. قال وكيع سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. قال احمد حدثنا ابو معاويه ووكيع المعنى قال حدثنا الاعمش ومجاهد قال وكيع سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم بفضله. هذا النص الذي أمامنا، أولا قوله قال أحمد حدثنا أبو معاوية وكيع المعنى، المعنى ما يقصد به، من قال المعنى؟ فقال من هو الإمام أحمد، هذا الذي هذا يكثر منه الإمام أحمد ويكثر منه أبو داود عليه السنة، معناه ما يلي أن الروايتين بمعنى واحد. طيب قال حدثنا الأعمش وهو جاهل، إذا من الذي أبو معاوية الوكيع من الذي حدثه الأعمش وهو جاهل، لكن لو استمريت على هذا لكان هذا خطأ مع أنه أنزل في المسند رواه، لكن أنبه إلى أن الأخطاء التي في الكتب المسؤول عنها من هو الباحث، سأقول لك كيف تكتشف. الصواب فيه قال حدثنا الأعمش عن مجاهد، قال حدثنا الأعمش عن مجاهد، إذا من الذي يروي عن مجاهد الآن في التصوير؟ الأعمش. طيب قال وكيع سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس، ما المراد بالجملة هذه؟ ما المراد بالجملة هذه؟ قال وكيع سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس. نعم لا لا على وقتها على ظاهرها لكان وكيع يروي عن من الآن؟ يروي عن من؟ عن مجاهد. هذه تسمى أو استطيع أن أسميها الجمل المعترضة، جمل معترضة في أثناء الأسامي أو أيضا في أثناء المتون يبين فيها صاحب الكتاب أو يبين فيها الراوي اختلاف شيخي أو شيوخه في الرواية، إما في الإسناد وإما في المكان. هذه الجمل المعترضة ستجد وأنت المنظم أقص التوضيح، الغرض منها بيان الراوي الذي هو قد يكون المؤلف الذي هو الإمام أحمد الآن، بيان الغرض منها بيان اختلاف شيخ الراوي أو شيوخه في إسناد الحديث أو في متنه. إذا المعنى الذي يقول قال وكيع من هو؟ الإمام أحمد. ماذا قال وكيع؟ سمعت مجاهدا، هو لا يقول سمعت مجاهدا، وإنما الإمام أحمد اختصر الآن تكملة العبارة، قال وكيع في روايته عن الأعمش قال الأعمش سمعت مجاهدا. أما أبو معاوية لما روى عن الأعمش ماذا قال الأعمش؟ روى صيغة ليست فيها التصريح بالتحديد، إما قال أو حدث. فإذا يريد الإمام أحمد بهذا أن يبين أن الأعمش صرح بالتحديد في رواية من؟ في رواية من صرح بالتحديد؟ في رواية وكيع. إذا هذه مما يناسب الباحث، وكل ما ذكرته لكم يعني مر بنا أثناء التصريح مع الطلاب، وهذه الجمل المعترضة تكثر عند الإمام أحمد في المسند، كثيرة جدا في المسند، يبين فيها الإمام أحمد أو أبو داود يبينون فيها حالة أو اختلاف شيخين أو شيوخه في إسناد الحديث أو في متنه. فالآن الاختلاف في أي شيء؟ في إسناد الحديث أو في متنه؟ الاختلاف الآن في الإسناد، الاختلاف الآن في الإسناد. طيب هذه فلم تكن موضوع الذي يريد ان يعني يذكر بس التوضيح لطرق شعبيه. اول ما نعرف التعلق على من يستخدم علامه التحويل او هو يحوض في الاسامي. الثانيه أخطاء الكتب مسؤول عنها الباحث. الثالثة هذه كذلك الجملة المعترضة التي يبين فيها الراوي أو كذلك أيضا بعض الواضح الذين يتم لكمناهم أو لأطفالهم أو لأسالهم على الوالد أن يكشف الاسم كاملا. هذه أربع أمور. الأمر الخامس وإن كان يعني الأمر الوحيد نأخذ الولادة يعني يكفي الله رب العالمين. هذه الأمور الأربعة من الذي يساعدك في الكشف عنها أو لا تقع في خطأ ما فيها؟ هذه الأمور الأربعة ما الذي يساعدك؟ يساعدك شيء واحد مر بنا وهو أيضا راجع إلى تمييز الروح. نحن نجيشهم عن طريق ماذا؟ الشيوخ والتنمية. كل ما وقفت على الوالد على الوالد راجع ترجمة هذا الراوي لتنظر هل هو حقيقي عن هذا الوالد مثلا؟ ثم قال الأمثال لأنه مرفوض مخالفة الكتب التي تدعو بها الراوي. مثلا تراجع جاء عند الرجل الإسماعيلي تراجع عند الرحمن الرب الماجي لتنظر هل تراجع عنه يعني الإسماعيلي أو في أمور لا تكلمه من أمر الإسماعيلي لا تكلمه الله. إذا ما الرجوع إلى الشيوخ والتنمية هو الذي يساعدنا على كشف الأمور الأربعة كذلك بالنسبة للأمور والأطفال والأجساد هو الذي يجب لك أو الرجوع إلى مكتب الرابع عن طريق الشيوخ والتنمية. وكذلك أيضا بالنسبة للجمل المعتبرة هل عندنا قلت إن الذي يقول سمعت مجاهدا من هو؟ وجهي ستفهم يا فضلات الوجهية لن تجد في شيوخي مجاهد ولن تجد في كرام عن مجاهد وإذا سيخطر في بالك أن من أمري أن من أمري شيء وبهذه الطريقة تكتشف أن الوكيع يقول في رواية أن أعمل سمعت مجاهد وهكذا في كل شيء يعني كل مرة تركبه بسلم الأرضي من المهم جدا أو رجوع أو الكشف على عن طريق شيوخ النبوي أو في شيوخ أو في المنازل يهوي وللتعرض الطالب على التعليم يعني التعرض على أن لا يكتب شيء إلا وهو متأكد لا يكتب شيء إلا وهو متأكد منه تماما. وطريقة التحليل هذه يعني ليس الفرق فيها فرق هنا ليس الفرق فيها فرق هنا لأن الطالب يؤسس نفسه إما أن يؤسسها على السرعة و الوقوف إلى أو تقليد الآخرين وإما تؤسسها على أن يكتب هو كل شيء بنفسه وهذا الطريقة الثانية هي إلى يعني الأسماء والحرية وبهذا تقليد الأخطاء وتسلم من التعقبات وأيضا تكون أقرب إلى التجارب الصحيحة. ثانيا أمر في لغات بني آدم الأمر الأول مصطلح يرد عند كثير مصطلح المصطلح الأول هما جاءوا من هذا الواحد هو مصطلحات في يوم القرآن الكريم كنت قلنا حديث أبو سعيد الخدري يرويني عن محمد الوزاري يرويني عن ابن زياد الطرق تقطعت من مسلم إذا الطرق الآن كلها إذا نظرت إلى الحديث إذا تعود إلى مجاهد في مصطلح الأئمة يسمى مجاهد المدار يسمى المدار ومعنى المدار أنه الذي أقام به اسم الذي يعود إليه تعود إليه هذا فعندنا هنا المدار هنا هو مجاهد عندنا هنا في حديث انس الذي يروي يحيى بن عباد من هو المدار؟ يحيى التابعي هنا تابع التابعي هنا المدار من هو؟ في محمد بن جبريل ستمر أحيانا تمر أحيانا المدار تقول عند الكلام عليه مدار هذا الحديث على أن لأن الأسانيد كلها رفعت إلى محمد بن قبيل في الإسلام الأول هذا الذي سقط أين المدار؟ ليس هناك مدار ليس هناك مدار لأن تعريف المدار هو الرجل أو الراوي الذي ترجع إليه الأسانيد ودام ليس هناك أسانيد فارجع معناه أنه ليس هناك مدار انتبه هنا أنت الإمام هل المدار هنا في حديث أنس بن مالك هو أنس بن مالك بلا أنس بن مالك لكن مع هو أنس بن مالك كذا وكذا طيب عندما تجد أن إسحاق ابن عبد الله لم يرد عنه إلا أن أدعي من نام بالنسبة للعلم من أعمار إذا هي متابعة هذه نسبية لا يمكن أن نضع على أحد. إذا كنت بفضل ذلك عن أحد فهذه المتابعة تمر إلى مستقبل بالنسبة إلى أحد المعلومات خاصة. وإذا كنا نقول دائما ترجع لليقينة فمتابعة عمر بن مستهور متابعة تامة. طيب لما لم تجعل المتابع هو احمد والمتابع هو عبد الله بن ناصر؟ لما قلنا عبد الله بن ناصر متابع احمد وليس العكس؟ هي لانه نسبيه لان اول اسلام وقع عليه هو لما وقع على هذا هو الدكتور فجعلت انا الدكتور هو المتابع وهذا هو المتابع. هل يكون هذا مسائل نسبيه قضيه المتابعه الذي تبحث عنه يكون هو المتابع إما كان وإما أصلا؟ هذا الذي يعني تعرف بس اليوم بالنسبة لجمع الطرق وكتابتها في رسم التوضيح والاحتمال والإدراس الباحث بالنسبة لوجود طرق في طبقة الإسناد إما في طبقة أو في طبقتين أو في ثلاث أو في أربع حتى الوصول إلى الصحابي. ذكرت كذلك امورا تتعلق بالذي يراعيه الباحث عند كتابته للشجره او كتابته للنصب التوضيحي. من هذه الامور احد الاخوان ارسل ورقه وهي طريقه التحويل. هذه كما ذكرت لكم ان شاء الله سنتكلم علينا في ضمن احاديث لعله في الدرجه القادمه تعرفي يعني هذه الحديث على الطلاب وعلى المستمعين المريد أن يجمعها ويتمرن على جمع الطرق. فجمع الطرق كتابتها في رسم التوضيحي بأول وهلة يبدو سهلا وهو كذلك إن شاء الله تعالى، لكنه يحتاج إلى مرار بسبب الأمور التي ذكرتها وأهمها طريقة التحويل التي تكثر عند الإمام مسلم وعند ابن خزيمة وتوجد أيضا في سنن أبي داود وفي صحيح البخاري وفي كتب كثيرة، لكن لم يكثر منها هو الإمام مسلم. وطريقة التحويل كأننا مثلا أمام حديث يرويه أو مداره على أبي وائل، ويرويه عن أبي وائل اثنان أحدهما المفروض أنه الأعمش. مسلم سيصل إلى الأعمش بطرق مختلفة أحيانا، بطرق يعني ليست يعني لا يكتفي بواحد أو باثنين، فهو يقول مثلا حدثنا أو أخبرنا حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع، ثم يضع حرفها ثم يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية، ثم يضع حرفها ثم يذكر مثلا أيضا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ويضع حرفها، ثم يقول كلهم عن الأعمش، كلهم الذين هم وكيع وزهير بن حارث أو من وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن نمير، هؤلاء الثلاثة وقف بهم عند حرفها، وقف بكل واحد منهم ثم جمعهم عند الأعمش. في الغالب لا يفعل هذا، هو لا يفعل هذا إلا إذا كان قد ساق إسنادا قبل ذلك كاملا للأعمش وساق لفظه أحيانا، فهو يريد أن يختصر ويقف عند الأعمش حتى أو يلتقي بالطرق عند الأعمش ثم يجمعها جميعا. ومثل هذه الأمور لا تتضح إلا بالتطبيق إن شاء الله تعالى. سيمر كذلك الحكم المستحيل. هل المزي يذكر شيوخ المترجم والرواة عن الكتب التي نص عليها في المقدمة أم يذكر من هو خارج معها؟ المزي لا يكتفي بالكتب التي ذكرها في مقدمته. بالنسبة للترجمة لا يذكر أو لا يترجم إلا أن أخرج له في الكتب الستة وبأحدها أو بمحققها، هذا يعني ذلك. أما الشيوخ والتلاميذ فهو يذكر كل من وقف عليه في الروايات، سواء كانت الرواية عنه في أحد هذه الكتب أو في خارج هذه الكتب. هذا يقول أيضا، هل تنصح بكتاب النقد لما جاء في صحيح ابن خزيمة من التصحيح المصطفى كمنهج المسرى في تفكر الموضوع تصحيحي؟ يعني مع هذا الكتاب للشيخ ابن عزيز الحكيم رحمه الله، تفكر فيه أو تتبع فيه ما جاء في صحيح ابن خزيمة مطبوع من أخر ومن سفر، يعني كتاب كبير ولم ينتبه الناس إلى المحقق لما جاء فيه، فالطالب به سيعرف أو سيمر به نماذج للأخطاء التي توجد في الكتب المطبوعة. وهناك أيضا كتيبات ورسائل صدرت بانتقال كتب مطبوعة أيضا، يمكن أن ذكرته في نص مسائل التراجم الساقطة من الكامل الكنيسة أو تباحث الكنيسة الصغيرة في تفرقه بعض ما جاء، ليس كل بعض ما جاء في كتاب الكامل لابن علي من أخطاء. يقول نستطع البحث عدم الوقت مواطن المراجع، هل إن كان تأثير المراجع يتمثل من أكثر العصر في البحث؟ هذا العدم سبب تعالى بالنسبة لجمع الطرق، لعل ما شاء تعالى مواطن البعض الكتب ولو في قد الأحوال نسخة نسختين وفي نسخة نسختين لمن يريد أن يبحث، لعل ما في التنسيق أو لعل في التنسيق مع نظمية الدورة. إذا كان الإسناد الذي أمامي ليس به ما يخبر ما يخبر في كتاب رجاله ولا في قطعه، هل أحكم على هذا الحديث بالصحة أو يلزمني أن أحكم على طرق أخرى؟ هذا السؤال مرت عليه الإجابة، خلاصة الإجابة أنك لا بأس أن ينقضى حديثينك حكما على هذا الإسناد الذي قمت بدراسته وصفته بهذه الصفة. أما نشر هذا وإعلامه أن إسناد هذا الحديث صحيح فقد قلت رأيي فيه، وأنه ينبغي أن يتم بعد مرحلة زمن الطرق ليتبين قد يتبين ذلك أن هذا الإسناد ليس بصحيح. كيف أعلم بطرق الحديث؟ هل يلزمني أن أرجع إلى كتب الحديث المدونة فأبحث عن إسناد آخر بهذا الحديث؟ يقال لك نعم، هذا في أحاديث لا بد من البحث في كل كتب الحديث في أحاديث معينة،